يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى فيما كتبه حيث عنونا له بقوله باب الإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام حكما عدلا فيقيم الحق ويقتل الدجال. هكذا عنونا الإمام الأجري رحمه الله لهذا الباب، وبين فيه أن من علامات الساعة أن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام حكما عدلا، فيصادف نزوله وجود المسلمين وهم داخلون الشام أو بيت المقدس، فينزل عليه السلام بين المنارتين أو عند المنارتين ويجد المسلمين وقد اصطفوا صفوفا يريدون الصلاة وقد أقاموا الصلاة، يتقدمهم المهدي فيقدمه للصلاة فيابى ويقول إنها أقيمت لك، ثم إنه بعد ذلك يتولى إمامة المسلمين ويكون النصر على يديه، حيث يقاتلون اليهود فيقتلونهم، حتى إن اليهودي يقول حتى إن الحجر والشجرة يقول يا مسلم إن خلفي يهودي فتعال فاقتله، ويستثنون من ذلك شجر الغرقد فإنه يكون على خلاف غيره من الأشجار وغيره من ما يختبئ تحته وخلفه اليهود. أورد الإمام نعم في الشام عند بيت المقدس، أورد رحمه الله الحديث الطويل الذي ذكر فيه أن عيسى بن مريم ينزل، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، ثم ساق بعد ذلك رواية أخرى مما ذكره بنو إسرائيل، لأن هذه الرواية هي من رواية عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقد أخذها مما في التوراة أو مما هو موجود في كتبهم، ولذلك الحديث موقوف، والحديث من الإسرائيليات. ومثل هذه الأحاديث نحن إن سمعناها من أهل الكتاب لا نصدقهم ولا نكذبهم، نتوقف فيها إلا إذا جاء ما يؤيدها ويعززها في ديننا وفي كتابنا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندئذ نصدقهم، وإن جاء ما يخالفها فعندئذ نردها لمخالفتها لما جاء في ديننا. هذا الأثر الذي ساق بين فيه أن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم أنه بعد أن يفرغ من الجهاد وبعد أن يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، الله سبحانه وتعالى يلقي عليه الموت كما ألقاه على غيره من بني آدم، حيث يقول تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، يموت عيسى عليه السلام، وجاء في هذا الأثر أنه يدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم أو في حجرة النبي عليه الصلاة والسلام بجواره صلى الله عليه وسلم وبجوار صاحبيه أبي بكر وعمر. وأشاروا أن ذمة قبر، يعني أن ذمة قبرا موجودا أو مكان قبر يوجد بحيث يدفن فيه عيسى عليه السلام. والمحقق وإن حكم على هذه الرواية بأنها ضعيفة لما فيها ممن تكلم فيه، إلا أن هذا يعني كما هو معروف من أخبار بني إسرائيل. قال: وحدثنا أبو العباس عبد الله بن الصقر السكري قال: قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن الضحاك بن عثمان قال: عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه، يعني عبد الله بن سلام، قال: الأقبر الثلاثة، يعني القبور الثلاثة قصد بها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنهما، قال: وقبر رابع يدفن فيه عيسى بن مريم. هكذا جاء هذا الأثر مرويا عن عبد الله ابن سلام. وهذا الأثر أورده الإمام البخاري في تاريخه الكبير، قال: من طريق عثمان بن الضحاك ابن عثمان قال: أخبرني محمد بن يوسف ابن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده بلفظ لأدفنن عيسى بن مريم مع عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ثم تعقبه بقوله: قال أبو محمد: هذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه. وأبو محمد هذا يعني لعله أحد علماء الجرح والتعديل، لأن هذه ليست كنية الإمام البخاري، الإمام البخاري كنيته أبو عبد الله. قال: قال أبو محمد: هذا لا يصح عندي ولا يتابع عليه. قال: وأخرجه الترمذي في سننه من طريق أبي مودود بنفس إسناد البخاري بلفظ مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والتسليم، قال: يدفن معه. قال أبو مودود: وقد بقي في البيت موضع قبره. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. قال: قول الله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، يعني إني قابضك كاملا، لأن التوفي هو أخذه بالروح وبالجسد، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى بين من حال عيسى، قال: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. فعيسى عليه السلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رفع إلى السماء بجسده وروحه، وأنه موجود في السماوات، وأن الله سبحانه وتعالى ينزله في آخر الزمان، وأنه بعد نزوله في آخر الزمان سيؤمن به كل أهل الكتاب، لكن لا ينفعهم ذلك الإيمان، لأن عيسى عليه السلام إنما ينزل بشريعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه يحكم الناس بدين الإسلام. وسيمر بنا تفسير قول الله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، بمعنى أنهم سيؤمنون به قبل أن يموت الميتة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. سواء كانت قبل الإسلام أو بعد الإسلام، ما دامت لم تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي من الإسرائيليات. والإسرائيليات قد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم منهجا نسلكه فيها، وهو إما أن توافق ما جاء في القرآن أو تخالفه، أو لا توافق ولا تخالف. فما وافقت نقبله، لأن القرآن نبه إليه، وما خالف نرده، لأن القرآن بين عدم صدقه. وما لم يوافق ولا يخالف، يعني مما ليس في القرآن، فهذا أمرنا بأن نسكت عنه، يعني لا نصدقه ولا نكذبه، لأننا يحتمل إن كذبناه يكون صدقا، ويحتمل إن صدقناه يكون كذبا، فنحن لا نصدقه ولا نكذبه. إيش؟ نعم، كثيرا ما كان يروي الإسرائيليات، حتى إن عمر رضي الله عنه نهره كم مرات، لكنه عالم من علماء بني إسرائيل، وبعد إسلامه لا يظن به الكذب، وأن ما يخبر به هو موجود في الكتب، لكن العبرة بصحته وبعدم صحته. قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زياد بن أيوب الطوسي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن أبي مالك في قول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال: ذلك عند نزول عيسى بن مريم عليه السلام، لا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به، لكن هذا الإيمان لا ينفعهم، لأنه سيأتي على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينفعه الإيمان بعيسى عليه السلام. قال: وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سعيد قال حدثني أبي قال حدثني عمي عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. قال: يعني أنه سيدرك أناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسى بن مريم عليه السلام فيؤمنون به. قال: ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي يشهد عليهم أنهم ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا نبه أمته وحثهم على أنه إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يؤمنوا به، كما أخبر الله تعالى بذلك حيث قال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: آمنا. قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فهذه الآية: كل نبي بعثه الله تعالى كان يأخذ على أمته هذا العهد أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعثه الله تعالى وهم على قيد الحياة. فهؤلاء أهل الكتاب الذين لا يزالون باقين على دينهم ورفضوا أن يدخلوا في الإسلام، فإنهم لم يحققوا ما أخذه عليهم عيسى عليه السلام من عهد. ولذلك إذا بعث عليه السلام وعلموا أنه قد بعث يقيم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون في دينه، إلا أنه لا ينفعهم ذلك الإيمان بعد أن طلعت الشمس من مغربها. نعم. هم يؤمنون به على أنه مرسل وأنه حي وأنه لم يقتل كما زعمت اليهود، لكن ذلك لا يفيدهم، لأن عيسى عليه السلام إنما يأتي بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليهم أن يؤمنوا بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ فهؤلاء الآن ليسوا على دين عيسى عليه السلام، لأنهم لو كانوا على دين عيسى لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من تعاليم عيسى التي دعاهم إليها أنهم يؤمنون بالنبي، كما قال تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا إيه؟ سحر مبين. قال: يعني أنه سيدركه ناس من أهل الكتاب حين يبعث عيسى عليه السلام فيؤمنون به، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. علق المحقق في هذا الخبر حيث قال: هذا أحد تفاسير هذه الآية، وجزم به ابن عباس، وصح ذلك عنه. قال: انظر التخريج. قال: وذهب إليه الحسن ونقله عن أكثر أهل العلم. قال: ورجحه ابن جرير وغيره، وهو أن الضمير في ليؤمنن به كذلك في قوله قبل موته، قال يعود إلى عيسى عليه السلام. ونقل أهل التفسير في ذلك أقوالا أخر، وأن الضمير في قوله به يعود لله تعالى أو يعود لمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والضمير في قوله موته يعود على الكتاب على القولين، يعني يعود على الشخص من بني إسرائيل الكتابي الذي يؤمن ببني إسرائيل، الذي يؤمن بكتاب عيسى عليه السلام، هذا يصدق ويؤمن وبأن الله يعني أرسل عيسى، وأن عيسى لم يمت كما يزعم النصارى، يعني كأنهم يتراجعون عن كثير من أقوالهم التي بنوها على الظن والحس والخطأ. ثم هؤلاء كلهم يعني أنهم يؤمنون بعيسى، لكن هذا الإيمان لا ينفعهم. قال النووي: يعود على الكتابية على القولين، وقيل يعود على عيسى عليه السلام. قال النووي عن معنى الآية: على هذا معناها ما من أهل الكتاب أحد يحضره الموت إلا آمن عند الموت قبل خروج روحه بعيسى عليه السلام، وأنه عبد لله وابن أمته، ولكن لا ينفعه الإيمان في ذلك تلك الحال، كما قال تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك اعتدنا لهم عذابا مهينا. قال: وهذا المذهب أظهر، يعني أنهم يؤمنون بعيسى، فإن الأول يخص الكتابي الذي يدرك نزول عيسى، وظاهر القرآن عمومه في كل كتاب من زمن نزول عيسى عليه السلام وقبل نزوله والله أعلم. هذا الكلام يقول نقله من كتاب صحيح الإمام مسلم أو شرح صحيح الإمام مسلم. والخلاصة أن الإيمان بعيسى عليه السلام وأنه يبعث وأنه ينزل آخر الزمان وأنه يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي وردت به الآثار والنصوص في القرآن وفي السنة، وعليه مذهب أهل السنة والجماعة. نعم، ما سمع. فيعد هو من أمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب الإيمان بالميزان، وأنه حق توزن به الحسنات والسيئات. قال: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أو قال قال حدثنا عبيد الله بن معاذ يعني العنبري قال قال حدثنا أبي يعني معاذ قال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت يعني البنانية عن أبي عثمان النهدي قال عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه قال: يوضع الصراط يوم القيامة وله حد كحد الموسى. قال: ويوضع الميزان ولو وضعت في كفته السماوات والأرض وما فيهن لوسعتهن. قال: فتقول الملائكة: ربنا لمن تزن بهذا؟ فيقول: لمن شئت. فيقول: لمن شئت من خلقي. فيقولون: ربنا ما عبدناك حق عبادتي. هذا الحديث رواه سلمان الفارسي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو موقوف على سلمان الفارس. لكن مثل هذا الحديث وإن جاء موقوفا لأنه يتكلم عن أمور الغيب فيعطى حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يخبر عن أمر غيبي، والإخبار عن الأمر الغيبي مصدره الوحي، فيكون مصدره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي قال قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان النهدي عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو أن فيه السماوات والأرض لوسعته، أو لوسعت يعني السماوات والأرض أكبر وأوسع، السماوات والأرض الميزان أكبر منها وأوسع منها. فتقول الملائكة: يا رب لمن تزن بهذا؟ فيقول: لمن شئت من خلقي. فيقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. يعني أن الملائكة تحس بالتقصير، ولذلك ستنزه الله تعالى من أنها لم تقم بالواجب المطلوب في حقه جل وعلا، مع أن الملائكة عباد مكرمون مفطورون على هذه العبادات يؤدونها دون كلل ولا ملل، بخلاف العبادات التي شرعها الله تعالى على بني آدم فإنهم يؤدونها يعني في أوقات محددة، وأنهم إن شاءوا ضاعفوا وإن شاءوا لم يضاعفوا من أعمالهم شيئا، ويقتصرون على الواجبات أو على الواجبات والمستحبات. نعم. على كل حال، يعني إن الملائكة استنقصت نفسها لما رأت هذا الميزان الذي وضعه الله تعالى يزن به أعمال العباد ليعرف المقبول منها من غيره. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن القاسم يعني ابن أبي بزة قال سمعت رجلا يقال له عطاء يحدث عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من الخلق الحسن. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الخلق الحسن، وأن يثقل به ميزاننا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه. فالخلق الحسن له شأن وأي شأن، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أقرب الناس منزلة ومكانة ودرجة من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هم ذوي الخلق الحسن. وهذا الحديث وإن كان المؤلف ساقه ليبين أن ثمة ما يسمى بالميزان، وأننا يجب أن نؤمن به، لا كما ذهب إلى ذلك بعض الطوائف كطائفة الجهمية والمعتزلة الذين نفوا وجود الميزان، ويذكرون أن الميزان كناية عن العدل، ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعدل بين عباده، ولا داعي لذكر الميزان أو إيجاب الميزان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أكثر ما يثقل الميزان هو حسن الخلق. نعم. ما نسانا هو النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أثقل ما في الميزان حسن الخلق، وسوء الخلق لا شك يقابله، فإنه من أثقل ما توزن به السيئات، لأن حسن الخلق حكم لا يقتصر على صاحبه بل يتعداه إلى غيره من الناس، حيث يتجنب الناس أذاه، وحيث إنه يلقى الناس بلسان رطب بذكر الله، وأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر دون أن يكون في ذلك يعني مضار أو دون أن يكون في ذلك ضرر يلحق الغير. ولهذا كان حسن الخلق من أفضل الأعمال. ما في شك إن كلمة لا إله إلا الله تزن السماوات والأرض، وأنه سيمر بنا حديث الرجل الذي له أو عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، وأنه جيء ببطاقة لا تتجاوز حجم أو قدر الأنملة قد كتب فيها لا إله إلا الله، فتميل الكفة التي فيها لا إله إلا الله وترجح. قال حدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا بندار يعني محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر يعني غندرة قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن أبي بزة يحدث عن عطاء الكيخاراني، وقد أشار إلى أن هذه النسبة هي نسبة إلى قرية موجودة باليمن. قال عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما أو عن أم الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. فهذا الحديث فيه إثبات صفة الميزان، وفيه أن أعمال بني آدم توزن في الميزان، وإن من أثقلها الخلق الحسن. قال وحدثنا ابن صاعد قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال أخبرني القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخاراني عن أم الدرداء عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. ونلاحظ أن هذا الحديث يعني مداره على شعبة، وقد رواه في الرواية الأولى النضر بن شميل، وفي الرواية الثانية كان محمد بن جعفر هو الذي رواه عن شعبة، وفي الرواية الثالثة عمرو بن علي يعني الفلاس، في الرواية الثالثة يحيى بن سعيد يعني القطان يرويه عن شعبة. فهذا الحديث يدل على أن شعبته علم به، وأن مداره على شعبة، وأن التلاميذ أخذوه عن شعبة. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني، وهذا صاحب المسند إلا أن مسنده مفقود. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك عن أم الدرداء عن أبي سعيد الخدري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. ففي هذه الرواية نلاحظ أن يعلى بن مملك قد تابع عطاء يعني الكيخاراني في روايته عن أم الدرداء. قال عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أفضل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. قال وحدثنا أبو صاعد محمد قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن سليمان لوين وإبراهيم بن سعد الجوهري وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل شيء يوضع في الميزان الخلق الحسن. قال وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريع العكبري قال قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال قال حدثنا شريك عن خلف بن حوشب عن ميمون بن مهران قال قلت لأم الدرداء. وهذا الحديث يكون أيضا فيه ميمون بن ابن مهران تابع يعلى ابن مملك. قال قلت لأم الدرداء هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قالت نعم سمعته يقول أول ما يدخل إن أول ما يدخل في الميزان الخلق الحسن. نعم وقوله ونضع الموازين القسطة يعني على اعتبار أنها تزن أعمال الناس، فإما أن يكون ميزانا واحدا يزن أعمال الناس فلذلك عبر عنه بالميزان، أو أن كل جماعة من الناس لهم ميزان ولذلك عبر عنه بالجمع. قال ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالإفراد والجمع إما باعتبار الاستخدامات فيكون جمعا لأن الناس كثير وكل يوزن له، وهذا الذي أشار إليه بقوله ونضع الموازين. وإما أن يكون ميزانا واحدا توزن به كل أعمال توزن به كل أعمال الناس فعندئذ يذكر على أنه فرد لأنه كلما فرغ من وزن عمل عمل إنسان وزن لغيره كذلك. نعم ما نسال ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن يعني أول ما من شيء أفضل من ميزان المؤمن يوم القيامة. فقوله ميزان المؤمن لا يعني أن المؤمن يختص به دون غيره، وإنما يعني الميزان إذا وزن أعمال الإنسان المؤمن ترجح بسبب حسن الخلق بخلاف غيره فإنه يبقى على آثاره. قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال قال حدثنا محمد بن سليمان الوين وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أثقل شيء يوضع في الميزان الخلق الحسن. قال وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن زراع العكبري قال قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن خلف بن حوشب عن ميمون بن مهران قال قلت لأم الدرداء هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شيئا؟ قالت نعم سمعته يقول إن أول ما يدخل في الميزان الخلق الحسن على اعتبار أنه أثقل شيء في الميزان. قال وحدثني أبو حفص عمر بن أيوب السقطي أو السقطي قال قال حدثنا الحسن بن عرفة عن إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن عن إسماعيل بن عياش الحمصي قال عن عبد الرحمن ابن زياد الأفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة أو يؤتى يوم القيامة برجل إلى الميزان ويؤتى 99 سجلا كل سجل منها مد البصر فيها خطاياه وذنوبه فتوضع في كفة الميزان ثم يخرج بقدر أنملة فيها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتوضع في الكفات الأخرى فترجح بخطاياه وذنوبه. ذلك لأن كلمة لا إله إلا الله من أثقل ما يوزن، ولهذا جاء في حديث البخاري رحمه الله وختم به كتابه كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإذا كانت هاتان الكلمتان بهذا الوزن وهما بالنسبة للا إله إلا الله يعني لا شيء، لأنه جاء أن لا إله إلا الله تملأ ما بين السماوات والأرض. وقد ورد في حديث موسى عليه السلام أنه قال يا رب علمني كلمة أدعوك بها، قال يا عيسى قل لا إله إلا الله، قال يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال موسى عليه السلام رب إن عبادك كلهم يقولون لا إله إلا الله، فقال يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن يعني كل ما يعمر الكون غير الله سبحانه وتعالى وضعت في كفة ولا إله إلا الله وضعت في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فهذا الحديث يبين لنا أن هناك ميزان وأنه يجب علينا أن نؤمن بالميزان، وأن هذا الميزان إنما يزن لقول لا إله إلا الله موازينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يثقل ميزاننا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا سفيان عن عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو وهو ابن دينار عن عبيد بن عمير قال يؤتى بالرجل الطويل العظيم يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة، وقرأ تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني هذا مما يؤيد ما جاء به الخبر. ثم قال رحمه الله قال أخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو كريب قال قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير في العتل في قوله تعالى عتل بعد ذلك زنين، قال هو القوي الشديد الأكول الشروب يوضع في الميزان فلا يزن شعيرة، يدفع الملك من أولئك 70,000 دفعة واحدة في النار، أجارنا الله وإياكم من النار. ها؟ نعم هؤلاء من الكفار لأنهم ماتوا على الكفر، فهؤلاء كلهم يدفعون إلى النار. ثم قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أحمد بن سنان قال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السالحيني قال قال أخبرنا ابن لهيعة قال أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يميل أو يخف فلا، أي فلا يذكر إنسان إنسانا، وأما عند الكتب حين يعطى كتابه بيمينه أو شماله فلا، أي فلا يذكر حبيب حبيبه، وإما حين يخرج، وأما حين يخرج عنق من النار فيقول الله ذلك العنق، فيقول الله نعم حاضر حاضر. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يميل أو يخف فلا، وأما عند الكتب حتى يعطى كتابه بيمينه أو شماله فلا، وأما حين يخرج عنق من النار فيقول ذلك العنق، وكلت بثلاثة، وكلت بالذي ادعى مع الله إلها آخر، ووكلت بكل جبار عنيد، ومتكبر، وبكل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. أي أن هذا العنق أكل بهم ليأخذهم ويلقي بهم في النار. وهذا الحديث إنما ذكر لقوله أما عند الميزان فلا، ففيه إثبات لمسألة الميزان وأنه يجب الإيمان بها أو به. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا حميد بن عياش الرملي قال حدثنا مؤمل بن سليمان مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا مبارك عن الحسن قالت عائشة رضي الله تعالى عنها بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري، يعني وضع رأسه في حجرها، فذكرت قربه مني في الدنيا وتباعد الناس بأعمالهم في الآخرة. قال فبكيت، فقال لي ما يبكيك يا عائشة؟ فقلت ذكرت قربك مني في الدنيا وتباعد الناس بأعمالهم في الآخرة، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ قال أما في ثلاثة مواطن يعني فلا، أي فلا ذكر. إذا تطايرت الصحف وقيل ها مقرأوا كتابية، لم يذكر أحد أحدا حتى يعلم أبيمينه يعطى أم بشماله، وإذا وضعت الأعمال في الميزان لم يذكر أحد، قال وإذا وضعت الأعمال في الميزان لم يذكر أحد أحدا حتى يعلم أيثقل ميزانه أم يخف، وإذا حمل الناس على الصراط لم يذكر أحد أحدا حتى يعلم أينجو أم لا. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين الآية، قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم فأجلسهم على الباب، وجمع نساءه وأهله فأجلسهم في البيت، ثم اطلع فقال يا بني هاشم افتروا أنفسكم من الله عز وجل، لا تغرنكم قرابتكم مني فإني لا أملك لكم من الله شيئا. ثم أقبل على أهل بيته صلى الله عليه وسلم فقال: يا عائشة بنت أبي بكر، ويا صفية بنت عمر، ويا حفصة بنت عمر أحسن، ويا أم سلمة، ويا فاطمة بنت محمد، ويا أم الزبير، يا عمة النبي صلى الله عليه وسلم، اشتروا أنفسكم من الله عز وجل، واسعوا في فكاك رقابكم، فإني لا أملك لكم من الله شيئا. قال: فبكت عائشة رضي الله عنها، ثم قالت: أي حبي، وهل يكون ذلك يوم لا يغني عني شيئا؟ وهل يكون ذلك يوم لا تغني عني شيئا؟ قال: نعم، في ثلاثة مواطن. يقول الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ويقول عز وقال عز وجل: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال: فعند ذلك لا أغني عنكم من الله شيئا. وعند النور: من شاء تم الله نوره، ومن شاء تركه في الظلمة يعمه فيها، أي وتركه في الظلمة يعمه فيها، ومن شاء تركه في الظلمة يعمه، يعني يزداد ظلمة فيها يعمه فيها. وهذا كما جاء في سورتي الحديد وفي سورة التحريم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وما جاء في سورة الحديد: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. أجارنا الله وإياكم. نعم، سيأتي الآن. قال: فلا أملك لكم من الله شيئا عنده شيئا. وعند الصراط: من شاء الله عز وجل سلمه وأجاره، ومن شاء كبكبه في النار. وإن كان الرسل والأنبياء يقفون ويقولون: اللهم سلم سلم، لكن الأمر هو موكول إلى الله جل وعلا. قالت عائشة رضي الله عنها: أي حبي، قد علمنا أن الموازين هما الكفتان، ويوضع في هذا الشيء وفي هذا الشيء، فترجح إحداهما وتخف الأخرى، وقد علمنا النور والظلمة، فما الصراط؟ قال: طريق بين الجنة والنار، يجاز الناس عليهما، وهو مثل حد الموسى، والملائكة صافون يمينا وشمالا يتخطفونهم بالكلاليب، يعني ملائكة العذاب، مثل شوك السعدان، وهم يقولون: رب سلم سلم، وأفئدتهم هوى، فمن شاء سلمه، ومن شاء فمن شاء الله سلمه، ومن شاء كبكبه فيها. ومعنى كبكبه يعني ألقاه فيها. قال: وحدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال: قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال: قال حدثنا معاوية بن يحيى الأطرابلسي قال: قال حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن جبير بن نفير عن سبرة بن فاتك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الله عز وجل، يرفع قوما ويضع قوما آخرين، يرفع قوما ويضع قوما. قال: وذكر الحديث. فهذا الحديث محل الاستدلال فيه هو أن الله تعالى جعل الميزان بيده، قال وحدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال قال حدثنا المؤمل بن فضيل المؤمل بن فضيل قال حدثنا المؤمل بن الفضل ومحمد بن سعيد الأصبهاني قال قال حدثنا الوليد بن مسلم قال قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يقول قال حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول سمعت النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميزان بيد الرحمن تبارك وتعالى يرفع قوما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. وقال ابن الأصبهاني والميزان بيد رب العالمين، يعني اختلفوا في الصيغة. قال محمد بن الحسين رحمه الله وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأيتني دخلت الجنة فأتيت أو فأتيت بكفة ميزان فوضعت فيها وجيء بأمتي فوضعت في الكفة الأخرى فرجحت بأمتي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وذكر الحديث فنعوذ بالله ممن يكذب بالميزان. فكل هذه أحاديث ساقها المصنف رحمه الله لبيان أن الميزان من الأشياء من أحوال الآخرة التي يجب الإيمان بها، وأن من كذب بها فهؤلاء يعني. وقد عرفنا في أول الدرس أن طوائف من العقلانيين كذبوا بالميزان وزعموا أن الميزان إنما هو كناية عن العدالة فقط. يعني أن الله سبحانه وتعالى بيده الميزان يزن بها أعمال الناس إلى يوم القيامة، ثم يعرض عليهم تعرض عليهم أعمالهم في ذلك اليوم.